أي العيدين التكبير فيها أوكد؟ نعم شيخ الإسلام يرى أن عيد الفطر التوكيد فيها أو التكبير فيها أوكد من جهة أن الله أمر به، وعيد الأضحى التوكيد فيها أوكد من جهات مختلفة. من يذكر شيئا؟ لك أبو سالم. أوكد في عيد الأضحى ذكر بعض الجهات التي يكون فيها أوكد أو كان فيها أوكد لأجلها. نعم أحسنت، ذكر أن التكبير أوكد من حيث أنه يشرع أدبار الصلوات بخلاف عيد الفطر، فإنه لا يشرع أدبار الصلوات، ما فيه إلا تكبير مطلق على ما تقدم معكم عن الحنابلة والشافعية، وهكذا أيضا يجتمع فيه المكان والزمان. وهكذا عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، وهكذا يجتمع فيه عبادتان عظيمتان، عبادة بدنية وعبادة مادية، عبادة الحج وعبادة النحر. وأيضا يجتمع فيه عبادتان، الصلاة والنحر، النحر في الحج والصلاة معلومة في الحج وفي غيره. فمن هذه الجهات كأنه يرى أن عيد الأضحى التكبير فيها أوكد، ذكر جهات كثيرة لتوكيده أنه يشرع أدبار الصلوات، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان، وأن عيد النحر أيضا أفضل من عيد الفطر، وأن عيد أفضل من عيد الفطر، فلهذا اجتمع فيه عبادتان عظيمتان، عبادة بدنية وعبادة مالية، بدني الصلاة والمالية النحر. وكلهم راغب فيه. وهكذا أيضا لأنه متفق عليه أيضا من العلل في توكيده أنه متفق عليه تكبير الأضحى، وأما تكبير الفطر ففيه خلاف، من خالف فيه قال بأنه ليس بمشروع، أبو حنيفة وأصحابه حنفية، والصحيح أنه مشروع، قل آية نص، وشرعيته هو مطلق التكبير، أما المقيد فلم يأتي عن السلف أنهم كانوا يكبرون تكبيرا مقيدا عقب الصلوات. وأما هذا فقد جاء الإجماع فيه أنهم كانوا يكبرون، كبار الصحابة على هذا. فعندما سألوا عن صفة التكبير، نعم المنقول عن الصحابة عن أكثر الصحابة وروي مرفوعا ولم يثبت أنه يكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول ولله الحمد. أحسنت، هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة، وروي مرفوعا من الصحابة قبل العلة، جابر وأيضا عمار وكذلك علي، روي عن هؤلاء الثلاثة مرفوعا لم يثبت. فإن لم يثبت فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وروي أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر غداة عرفة إذا أقبل على الصحابي قال مكانكم وكبر بهذا التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكنه لم يثبت. ففيه جابر الجعفي وفيه عمر بن شمل وهو أسوأ حالا يقولون من جابر، وجابر معلوم قد كذب. والحاصل الحديث لا يثبت من طريق جابر الجعفي وعمر بن شمر. وهناك صيغ أخرى للتكبير عن ابن عباس عن غيره، لكن هذه الصيغة التي ذكرت هي عن أكثر الصحابة، ولا بأس أن ينوع الشخص، وهذا من اختلاف التنوع. فإذا نوع الشخص باعتبار ما جاء عن السلف جاء هذا وهذا جيد، وإذا أطلق التكبير ولم يقيد بثلاث ولا باثنتين وكبر تكبيرا مطلقا أيضا جيد لظاهر الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو استمر الله أكبر الله أكبر من غير تقييد بشيء. فعندك يا أبو سعيد هل يشرع التكبير إذا صلى الشخص الفريضة منفردا؟ نعم، الإمام أحمد يرى أنه لا يشرع، وإنما يشرع التكبير إذا صلى جماعة فيكبر مع الناس، لما روي عن ابن مسعود أنه قال إنما التكبير على من صلى جماعة، إنما التكبير على من صلى جماعة. وهكذا روي من فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن قدامة رحمه الله ولنا قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ولا مخالف لهما، يعني يرجح قول على قول غيره، ولنا قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. نعم، هناك رواية عن أحمد يرى أنه يكبر إذا صلى وحده نظرا لإطلاق الآية ولتكمل العدة وتكبر الله، وهذا قول جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي. أحسنت. طيب، وأيضا النساء التي تذكر هنا حكم التكبير، أو هل يشرع التكبير دبر النوافل؟ دبر النوافل جمهور أهل العلم على أنه لا يكبر خلف النوافل، وذهب الشافعي في أشهر قوليه وابن المنذر ورجحه الحافظ إلى جواز التكبير عقب النوافل، وروي عن محمد بن علي وهو أبو جعفر أنه كان يكبر خلف النوافل، والظاهر أنه لا يثبت عن السلف كما ثبت عنهم في الفرائض أنهم كانوا يكبرون خلف الفرائض، لذلك الجمهور على أنه لا يكبر الشخص إذا صلى النافلة، فالتكبير المقيد إنما هو بعد الفرائض لا بعد النوافل. فنبقى على هذا أن التكبير المقيد بعد الفرائض للنوافل. مسألة التكبير عقب صلاة العيد، ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر لأن الصلاة مفروضة في جماعة فأشبهت الفجر، فأشبهت الفجر. واختاره صاحب المغني، وقيل لا يسن لأن الآثار إنما جاءت في المكتوبات، لأن الآثار إنما جاءت في المكتوبات، وهذا هو صار. ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عقب العيد، ولا أصحابه ولا أصحابه ولا أصحابه، وإنما كان ينتهي من الخطبة عليه الصلاة أو ينتهي من الصلاة ويقوم يخطب وهم ينصتون للخطبة، ولا يعلم أنهم يكبرون، ولو كبروا لنقل إلينا، وإنما كان مباشرة ينتهي من الصلاة ثم يقوم يخطب الناس وهم ينصتون إليش إلى خطبته، ولا يكبرون خلف العيد، وإنما يكبرون خلف المفروضات المكتوبات المعلومة. هذا الذي جاء عنهم التكبير فيه رضي الله تعالى عنهم بالإجماع. وأما يصلي العيد ويقول الله أكبر الله أكبر، هذا لا يعلم عنهم، بل كان رسول الله ينتهي من صلاته ثم يقوم يخطب الناس والناس ينصتون لخطبته ولا يكبرون. فهذا هو الصحيح، لأن الآثار إنما جاءت في المكتوبات المعلومات أنهم كانوا يكبرون خلفها. أما العيد وإن كانت مفروضة وتشبه صلاة الفجر في كونها ركعتين، لكن لا يعلم عنهم أنهم كانوا يكبرون خلفها، فنبقى على أنه لا يشرع التكبير خلف صلاة العيد أو عقب صلاة العيد. مسألة المسبوق ببعض صلاته يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته. مسألة المسبوق ببعض صلاته يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. ومنهم من قال يكبر إذا سلم الإمام كبر ثم أكمل صلاته، هذا ما يصلح، فهو مشغول بتمام صلاته لا بالتكبير. هذا الذي سمعته هو الصواب. وأما من فعل خلاف هذا يخشى على الصلاة البطلان، أنه يكبر إذا سلم الإمام يكبر ثم يأتي ببقية صلاته، هذا يلزم منه بطلان الصلاة. وإنما يكبر إذا سبق ببعض الركعات إذا فرغ من صلاته، فلا شك أن الإمام ومن حضر معه من أول الصلاة سيكبرون بعض الصلاة، وأما هو فلا يكبر بعض الصلاة، يكبر بعد الفراغ مما فاته وقضاء ما فاته أو ما فاته ثم يكبر، فإذا قضى ما فاته كبر ولا يقدم التكبير. طيب نأخذ حديثا نقرأ. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. أخرجه البخاري باب الخطبة بعد العيد برقم 964، أخرجه البخاري في باب الخطبة بعد العيد برقم 964، ومسلم كتاب العيدين 888. طيب، مثلا حديث ابن عمر يدل على أن الصلاة تقدم على الخطبة، حديث ابن عمر يدل على أن الصلاة تقدم على الخطبة، وهذا الذي عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. قال ابن عباس كما في الصحيحين: شهدت الصلاة مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، شهدت الصلاة مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان. فكلهم كانوا، شهدت الصلاة مع رسول الله وبكر وعمر عثمان رضي الله عنه، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. كان ينبغي أن نقرأ هذا لكن قدر الله ما شاء. وهكذا روي عن علي بن أبي طالب، وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الاستذكار. هذا إذن قول فعل الخلفاء، هذا فعل الخلفاء جميعا. وهكذا روي عن علي بن أبي طالب كما في الاستذكار، وقال أبو سعيد: كان رسول الله يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. فأول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، أي على تقديم الصلاة على الخطبة. حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. الحديث مشهور لكن لا بأس أن يمنع. في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. فجبدت بثوبه فجبدني، فارتفع فخطب قبل الصلاة. وهناك أدلة كثيرة أيضا في الباب أي تدل على تقديم الصلاة على الخطبة. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة. في يوم عيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوام علماء الأمصار الأوسط الرابع 71 و200. وقال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه، هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الفتوى، هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه. انتهى كمال المعلم. قال ابن عبد البر كما في الاستذكار 82 و300، فهذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده. هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا أذان ولا إقامة. سيأتي مسألة الأذان والإقامة. وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي، والحسن بن حي ذكر أيضا جملة، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة ذكر جماعة، وداود، كلهم لا يرون في صلاة العيد أذانا ولا إقامة، كلهم لا يرون في صلاة العيد أذانا ولا إقامة، ويصلون قبل الخطبة. هذا هو شاهدنا، ويصلون قبل الخطبة. قال ابن قدامة كما في المغني وجملته 73 و200، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين، لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. وروي عن عثمان وابن الزبير، وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه، أي قدموا الخطبة على الصلاة، وابن الزبير ثابت إليه، لكن هو يقول لم يصح عنهما، وعثمان أيضا صح عنه. وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما، هكذا قالوا. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة، أول من قدم الخطبة على الصلاة ولم يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله، ومخالف لسنة رسول الله الصحيحة. وقد أنكر عليهم فعلهم، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة، مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، وعد بدعة مخالفة للسنة. وهكذا أنه يقول مذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال الصنعاني وعلى كل تقدير فإنه بدعة، وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم السبل، سواء قلنا فلان أو فلان بدا به، على كل تقدير هو بدعة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشكل بعضهم كيف يقال بدعة وقد صح عن عثمان أنه فعل هذا، وصح عن عمر أنه قدم الخطبة، صح عن ابن زبير، فكيف يقال بدعة؟ يقال بدعة، وهؤلاء اجتهدوا ويدرون بين الأجر والأجرين، اجتهدون، والسنة على خلاف هذا، وهؤلاء مجتهدون وليسوا مبتدعة، ليسوا مبتدعة، حكم حكم أذان الأول الجمعة. فهذا الصنعاني يقول على كل تقدير فإنه بدعة. والنووي رحمه الله أو قصدي ابن قدامة يقول هذا مخالف الإجماع، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة مخالفة، عد بدعة مخالفة للسنة، ما في شيء. وقد صح عن عمر ما تعلمون في الصحيحين، وهو مقدم، صح عن عثمان في الصحيحين خلاف هذا وهو مقدم سيأتي الكلام على أول من ابتكر هذا، لكن لو صح هذا عنه سيأتي تأويله، سيأتي تأويله وبيان الصواب في هذه المسألة. وما فيه تعارض، ولا ينبغي أن يقال ليش يقال بدعة في الأذان الأول يوم الجمعة، وقال ابن قدامة في الخطبة وتقديم الخطبة بدعة، قال الصنعاني على كل تقدير هي بدعة مخالفة للسنة، قد قال ابن عمر في أذان الجمعة بدعة الأول، إيش فيه؟ ليس معنى أنه يلزم تبديع عثمان، هذا والله ما هو صحيح أبدا، وليس بلازم ولا يلزم القائل بأنه بدعة تبديع عثمان أبدا، ولكن بعض الناس أصلحه الله. وأما العلماء الذين اجتهدوا وأنكروا فهم يدورون بين الأجر والأجرين، لكن بعضهم ينكر بالهوى. أما علماؤنا رحمهم الله بعضهم أنكر الإنكار عن الأذان الأول بشدة، هو مجتهد رحمه الله وما هو صاحب هوى، لكن بعضهم ليش خالفونا يريد ينكر. ابن عمر قال بدعة، وها هي صلاة العيد تقديم الخطبة، صنعاني يقول بدعة، وكذلك أيضا ابن قدامة يقول بدعة خالفة للسنة تقديم الخطبة، إلا أن ابن قدامة يضعف الآثار عن عثمان بن الزبير وهي ثابتة على ما سيأتي. الثانية إذا هو صحيحة، لكن في بني أمية من تعلمون معاوية، وفي بني أمية عمر بن عبد العزيز فيهم أجلة، ما يلزم من قول ابن قدامة أنه بدعة تبديع معاوية، لأن معاوية من ذكر أنه من قدمه، ممن قدم الخطبة على صلاة العيد، ما يلزم هذا كله، الوازم ما هي صحيحة. هؤلاء مجتهدون مأجورون. طيب إن شاء الله تتمة المسألة فيما بعد. طيب، فعندما نسأل عن مسائلنا التي أخذناها اليوم، فهل يشرع التكبير دبر النوافل؟ نعم، لا يشرع، أحسن، وإنما كان السلف يكبرون دبر الصلوات المكتوبات، أحسن. ومن أهل العلم من أرى أنه يشرع، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يشرع التكبير عقب النوافل، والأمر سهل، مسألة خلافية بين علمائنا رحمهم الله. عندما أيضا أسأله المسبوق ببعض صلاته متى يكبر؟ إذا انتهى من صلاة تماما. ومنهم من قال بعد صلاة الإمام يكبر، هذا ما هو صحيح، ربما حكم على صلاة البطلان، فالذي عليه أكثر أهل العلم هذا القول الذي سمعته. هل يكبر عقب صلاة العيد؟ هل يشرع التكبير عقب صلاة العيد؟ نعم، لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون في صلاة العيد إذا انتهى الإمام من الصلاة، بل ينصتون للخطبة ويقوم الخطيب يخطب، أحسن. فعندما نسأله ما هو الذي يقدم، الصلاة أم الخطبة؟ أحسنت، الصلاة، ونقل الاتفاق على هذا، أحسن. ونقل الخلاف عن من؟ عن بني أمية، وسيأتي معنا إن شاء الله أول من قدم الخطبة على الصلاة. قال أثر عثمان قال في النيل قال العراقي لم أجد له سندا غيره قد وجد له السند، صحح الحافظ رحمه الله. وإن العراقي سيأتي معنا إن شاء الله في الإملاء هذا الذي ذكرته، قد ذكرناه. أما العراقي يقول لم أجد له سندا، وصحح الحافظ، وقد جاء عن الحسن أن أول من قدم الخطبة بسند صحيح إلى الحسن كما في الفتح، بسند صحيح إلى الحسن أن أول من قدم الخطبة عثمان، سنده صحيح، فهذا يعتبر ردا على العراقي والله أعلم، لأنه يقول الحافظ بسند صحيح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك ما إله إلا أنت.